السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله تبارك وتعالى وكرمه وجوده. وهذه الليلة من كل أسبوع، ليلة الاثنين، موعدنا مع التفسير بفضل الله تبارك وتعالى. وصلنا في سورة النساء إلى الآية 104. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أيها الأحبة الكرام، قول الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. مولاكم عز وجل يأمركم أمرا ألا تضعفوا في قتال أعدائكم، ولا تهنوا، لا تضعف قلوبكم ولا تضعف أبدانكم في محاربة أعداء هذا الدين. فالواجب على المسلم أن يبذل وسعه وأن يبذل جهده ما استطاع إلى ذلك سبيلا لإعلاء كلمة الله ولنصر الدين. كما قال أهل العلم: فإن أصحاب الهمم العالية من أهل الإيمان يرجون تطبيق شريعة الله عز وجل وانتشار دائرة الإسلام، ويريدون تطبيق كلام الله جل جلاله وكلام رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك تجدهم لا يألون جهدا في إعلاء كلمة الله ونصر دين الإسلام. أيها الأحبة الكرام، مولاكم يقول لكم: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في جهادهم وفي حربهم وفي بذل ما تستطيعونه لإعلاء كلمة الله. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. إذا أصابكم ألم وأصابكم نصب وأصابكم تعب وأصابكم جهد في أبدانكم، فكذلك هم يصيبهم نفس هذا الذي أصابكم. فإذا كنتم أنتم وهم سواء، فأنتم أصابكم شيء من الألم وكذلك هم أصابهم شيء من الألم. فإذا كنتم اشتويتم في هذا وأنتم أهل إيمان وأهل تقوى وأهل صلاح تبتغون ما عند الله والدار الآخرة، فكيف تضعفون عن قتال المشركين؟ كيف تهنوا في ابتغائهم؟ الله تعالى يقول: إن تكونوا، ذكر شيئين، هذان الشيئان يدفعان المؤمن إلى أن يقوى في قتاله وفي حربه ضد أعداء الله عز وجل. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، أنتم وهم سواء في هذا. وترجون من الله ما لا يرجون، وهذه لا يمكن أن تجتمع له، هذه تجتمع للمؤمن الذي يرجو ثواب كل عمل صالح صغير أو كبير. وصدق الله تعالى حيث قال في سورة التوبة: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ما شاء الله، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب تعب، لا يعطشون ولا يحدث لهم نصب في أبدانهم تعب، ولا مخمصة، المخمصة هي الجوع، في سبيل الله ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بهذا عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، يعني أن هؤلاء القوم محسنون، أحسنوا في الذب عن شريعة الله وفي نصرة دينه. ثم أكمل الله الآية التي بعدها فقال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، لا الذي أنفق ريال واحد ولا الذي أنفق 10 مليارات أو 100 مليار، لا هذا يضيع عند الله ولا هذا يضيع عند الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال الذرة وأقل منه وأكثر منه لابد أن يراه الإنسان في صحيفته يوم القيامة على حسب ما قدم من خير أو من شر. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا، يمشون يقطعون وادي، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ما شاء الله، ربكم كريم، بل هو أكرم الأكرمين سبحانه جل جلاله. إذن لا تضعف في الذب عن هذا الدين، ابذل ما في وسعك. لا تظن يا أخي أن جهاد الكفار قاصر على قتالهم فقط، لا، هذا تصغير لمعنى الجهاد. إن جهاد الكفار من معانيه حرب الكفار، من أقسامه ومن أفراده القتال، قتالهم بالسيف والسلاح. أما الجهاد فكلمة تشمل جميع أبواب الدين، أن يقوم المرء حق القيام بكتاب ربه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم بها حق القيام، وأن يتواصى مع إخوانه على الحق وعلى الخير، وأن يأمر بالمعروف وأن ينهي عن المنكر، وأن يطبق قانون الله في بيت ما استطاع، وأن يمثل الدين في مكانه سواء كان طبيبا أو مهندسا أو مدرسا أو تاجرا أو شيخا أو إماما أو غير ذلك. فكلنا على ثغر من ثغور الإسلام، ولا تضعف مهما كان، مهما رأيت كلمة الكفر على، ومهما رأيت المجرمين طغوا، فكن على ثقة وعلى يقين أن الغلبة لهذا الدين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن يا أيها الأخ الحبيب لا تضعف أبدا، والله مهما حدث من بلاء لأمة محمد فهذه الأمة أمة منصورة، وهذا وعد الله ووعد رسوله عليه الصلاة والسلام. نبينا الكريم في أحلك المواقف وفي أصعبها كان يلقي البشريات على إخوانه الصحابة رضي الله عنهم. انظر إلى غزوة الأحزاب، تكالب أحزاب الكفر وجاءوا من كل حدب وصوب إلى المدينة يريدون أن يستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين، زعموا. وإذا برسول الله وفي هذه الساعات العصيبة التي وصفها الله بقوله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نسأل الله الثبات على دينه. ورغم ذلك يحفر الخندق ويضرب بالمعول عليه الصلاة وتم السلام، فيتطاير الشرر فيقول الله أكبر أوتيت مفاتيح كسرى، ثم يضرب الثانية الله أكبر أوتيت مفاتيح قيصر، الثالثة الله أكبر أوتيت مفاتيح النجاشي، الرابعة أو الثالثة في بعض الروايات أوتيت خزائن اليمن صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وتم السلام. أما المؤمن الموقن قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، زادوا إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافق قالوا هذا وعد الغرور والعياذ بالله. إذن أيها الحبيب لا تضعف أبدا مهما حدث ومهما تكالب أعداء الإسلام على أمة محمد في أي زمان أو في أي مكان، عليك دائما أبدا أن تكون واثقا من نصر الله لهذه الأمة. وربك يقول لك ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني لا تدخروا جهدا في يعني حرب المشركين وحرب أعداء الإسلام. كل إنسان حتى الإنسان الذي عنده مجال في الكمبيوتر، مجال في النجارة، في الحدادة، في أي شيء، في أي مجال، لو أنه ابتغى النية الصالحة وأنه يرجو بذلك عز الإسلام والمسلمين، وأنه يرجو بذلك إضحاض كلمة الكفر والكافرين، لو بذلك أجر عظيم عند الله عز وجل. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما، عليما بأعمالكم، عليما بكل شيء في الكون لا يخفى عليه شيء. الله تعالى يعلم ما في السماء وما في الأرض وما في الجو وما في البحر، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فالله تعالى عليم حكيم، وهذان الاسمان الكريمان لله تعالى، كثيرا ما يقرن ربنا تعالى بينهما، عليم حكيم، عليم، علم الله تعالى مقرون بحكمته، حكمة تامة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا سبحانه وبحمده. فالله تعالى حكيم أيضا بعلم، حكمته وحكمه مقرون بعلمه سبحانه جل جلاله. يعني قد تجد إنسان من الخلق عالم عنده علم لكن ليس حكيم، يفتقد الحكمة، أو تجد في العكس تجد إنسان حكيم لكن ليس عنده علم. أما مولاك جل جلاله أحاط بكل شيء علما، وله الحكمة البالغة سبحانه وبحمده تبارك وتعالى. ثم يقول الله جل جلاله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي أن الله جل جلاله يخبر في هذه الآية العظيمة أن القرآن الكريم منزل من السماء، وهذه الآية يستدل بها أهل العلم على علو الله العظيم سبحانه جل جلاله، ويستدلون أيضا على أن القرآن لا شك أنه كلام الله وأنه نزل من عنده. إنا أنزلنا، والنزول لا يكون إلا من علو إلى أسفل، فأنزل الله تعالى القرآن الكريم من عنده سبحانه وبحمده، منه بدأ جل جلاله وتبارك أسماؤه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أنزل الله إلى نبي محمد عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم بالحق، فهو كتاب حق في أخباره، حق في كلماته، كما قال ربنا تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فكلام الله العظيم أنزله بالحق، لا يلبسه الشيطان، ولا تستطيع الشياطين أن تزيد أو أن تنقص منه ولا حرف، بفضل الله سبحانه جل جلاله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، أي أن هذا القرآن يا إخواني لم ينزل كما يقول النصارى الكفر المجرمين، ولا كما يقول أتباعهم في عصرنا هذا: خلي الدين في المسجد والدنيا لا يعني أهلها. لا، هذا القرآن نزل ليحكم بين الناس في جميع شؤونه. هذا القرآن نحن لسنا أمة على ضلالة، لا، بل أمة محمد هي خير الأمم وأفضل الأمة على الإطلاق. أنزل الله إليها كتابا مجيدا، هذا الكتاب العظيم جاء يصلح لهم عقيدتهم، ويصلح لهم عبادتهم، ويصلح لهم معاملاتهم، ويصلح لهم أخلاقهم، يصلح سرهم وعلانيتهم. ما ترك شيئا إلا وجاءنا بكل خير فيه، كما قال ربنا تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقالوا لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: إي والله، علمنا كل شيء، حتى علمنا القراءة، أي كيف يقضي الإنسان حاجته في الحمام، علمنا كل شيء. وقالوا أيضا: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبرنا إلا وتركنا وعندنا منه علم، عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا يقول اليوم أكملت لكم دينكم، يعني تم الدين وكمل، ليس فيه شيء ناقص. فلذلك هذا الدين، هذا الكتاب المجيد، هذا القرآن العظيم أنزله الله كما قال في كتابه: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق. لماذا؟ لتحكم بين الناس، يحكم في معاملاتهم، في بيعهم وشرائهم، يحكم في عقيدتهم، يحكم في أمور دنياهم، ويحكم في أمور آخرتهم. كتاب عظيم أنزله الله تعالى بالحق ليحكم بين الناس، لتحكم بين الناس بماذا؟ بما أراك الله، بما أراك الله، لا بهواك. وحاشاه صلى الله عليه وسلم، ليعني أهل العلم يستدلون بهذه الآية على عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه معصوم، لأنه كما قال الله عنه: وما ينطق عن الهوى، يحكم بين الناس بما أراه الله، ليس بهواه أو بما يريد، بل إن حكمه ونطقه وكلامه وحي من الله تبارك وتعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى يقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وذكر الإمام الحافظ ابن كثير في هذه عند تفسير هذه الآية الحديث الثابت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت رجلين يختصمان، هذا له حق مال عند أخيه، وهذا يقول له أعطني حقي، والآخر يقول له ليس عندي، ويقول له اختلف واختصم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع واحدا منهم يقول له: يعني طب يعني ضاع عني شيئا من المال. قال: والله لا أفعل، اعطني مالي. ففتح عليه الصلاة والسلام بابه وكشف الستار وقال: من ذا الذي يتألى ألا يفعل المعروف؟ يعني من الذي أقسم يتألى، يعني أقسم ألا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب. على طول، ليه؟ لأنهم كانوا يسارعون في مرضاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يطهرنا كما طهرهم، وأن يصلحنا كما أصلحهم. فقال: ضع الشطر، ضع نصف المال، وقال: يا فلان قم أدع حق أخيك. وفي رواية في مسند أحمد لهذا الحديث: لما حكم رسول الله عليه السلام بكى الرجلان، كل واحد منهم بكى رضي الله تعالى عنهما. فالله جل جلاله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. هنا في هذه الجزئية من الآية: ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تكن مخاصما عن الخائن. يعني إيه؟ لا تكن وكيلا وتدافع عن الخائن المجرم الخائن، لا تكن وكيلا تدافع عنه. وهنا أهل العلم يذكرون حكم العمل بالمحاماة، حكم العمل بمهنة المحاماة. المحاماة أصلها جائز، جائز شغل المحاماة، يشتغل جائز، لكن يجب عليه ألا يدافع عن ظالم. إذا تأكد أن هذا الإنسان في هذه القضية ظالم ويأخذ حق الناس، أو بأنه هو الذي يعني ظلم الناس ويريد وجاء إلى هذا المحامي ليدافع عنه، يحرم على المحامي أن يأخذ أي مليم، ويحرم عليه أن يدخل في مثل هذه القضية. أما إذا كانت القضية سيدافع عن مظلوم وسيأتي له بحق مسلوب منه، أو يدافع عنه ليثبت حق، فهذه في هذه الحال من أجمل ما يكون، وله أجر عظيم، ومن باب التعاون على البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. وهذه وكالة، إن المحامي أنت بتعمل له توكيل، فهذا المحامي وكيل عنك في مثل هذه الحالات، في مثل هذه الحالات. إذن المحامي يجب عليه أن ينظر في القضايا التي تعرض عليه، إذا كانت قضايا للدفاع عن المظلومين أو إتيان حق لمظلوم فهذا يتوكل على الله يدافع عنه. هنا سؤال مهم، طيب هذا المظلوم وله حق، ولكنك أيها المحامي ستذهب تتحاكم إلى قضايا أو إلى محاكم تحكم بغير ما أنزل الله، في بلاد تحكم بالكفر مثلا أو بقوانين وضعية مخالفة للشريعة، هل يجوز له أن يأخذ هذه القضايا ويدافع عنها من باب أن يأتي بالحق لأصحابه، أم أنه يحرم عليه وإن كانت البلاد تتحاكم بغير شرع الله تعالى؟ أفتى السادة العلماء أنه يجوز له أن يدافع عن المظلومين أو أن يأخذ حق المظلوم وإن كانت الدولة التي يرفع القضية فيها لا تتحاكم بالشريعة أو تحكم بقوانين وضعية مخالفة. ولذلك إذا حكم له للمظلوم بأكثر من حقه لا يأخذ إلا حقه، لا يأخذ إلا حقه. وأنا أردت أن أذكر لحضراتكم بعض فتاوى أهل العلم المهمة، أن مثل هذه المسائل مهمة جدا. كان يعني قديما يعني كثير من الإخوة إلا من رحم الله يقول المحامي ده أكل حرام على طول، ويحكم ويفتي بأن المحامي لا يجوز له، خاصة إذا كان في بلاد لا تحكم الشريعة، فيقول كيف يذهب يتحاكم، فهذه أحكام طاغوت لا يجوز له أن يحكم أو يتحكم إليها. لا، هذا يختلف. هنا سؤال، يعني سؤال الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، ما حكم الشريعة الإسلامية في مهنة المحاماة؟ فأجاب رحمة الله عليه: لا أعلم حرجا في المحاماة، لأنها وكالة في الدعوة والإجابة إذا تحرى المحامي الحق ولم يتعمد الكذب كسائر الوكلاء. صح طبعا، إلا من رحم الله. معظم المحامين فعلا ممكن يكذب، وإن موكلي بريء، وإن موكلي عمره ما شاف الراجل ده أبدا، ويفضل يعني والعياذ بالله يتفنن في الكذب والافتراء والزور، ويرمي التهمة على المظلوم حتى يأخذ يعني عرض من الدنيا مال، نسأل الله العافية والسلامة. وسؤال الشيخ صالح الفوزان حفظ الله: ما رأي فضلتكم في اشتغالي بالمحاماة من حيث الترافع أمام المحاكم المدنية للدفاع عن القضايا المدنية والتجارية التي بها شبهة ربا؟ يعني في قضايا تعرض عليه قضايا تجارية وفيها أحيانا بتأتي قضايا ربا. قال: لا شك أن كون الإنسان ينوب عن غيره في الخصومة لا بأس به، ولكن الشأن في نوعية الخصومة، فإذا كانت بحق والنائب إنما يدل بما والنائب إنما يدلي بما عنده من حقائق ليس فيها تزوير ولا كذب ولا احتيال، وهو ينوب عن صاحب القضية لإبداء ما معه من البينة والبراهين على صدق ادعائه أو دافع به، فهذا لا بأس به. أما إذا كانت الخصومة في باطل أو يخاصم النائب أو الوكيل عن مبطل فهذا لا يجوز، فالله تعالى قال: ولا تكن للخائنين خصيما. وكلنا يعرف أنه إذا كانت القضية قضية حق ولا يستعمل فيها شيء من الكذب والتزوير فهذا شيء لا بأس به، خصوصا إذا كان صاحب الحق أو صاحب القضية ضعيفا لا يستطيع الدفاع عن نفسه أو لا يستطيع إقامة الدعوة لحقه، فكونه ينيب من هو أقوى منه جائز في الشرع، والله تعالى قال: فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. فالنيابة عن الضعيف لاستخراج حقه أو دفع الظلم عنه أو بحجج أو دفع الظلم عنه شيء طيب، أما إذا كان خلاف ذلك بأن كان فيه إعانة لمبطل أو دفاع عن ظالم أو بحجج مزيفة مزورة والوكيل أو النائب يعلم أن القضية من أصلها باطلة كالنيابة في أمر محرم مثل الربا فهذا لا شك أنه لا يجوز. فلا يجوز للمسلم أن يكون نائبا أو وكيلا في باطل ولا محاميا في المعاملات الربوية، لأنه معينا على أكل الربا فتشمله اللعنة، نسأل الله العافية. ثم كونك في بلد لا يحكم بما أنزل الله وإنما يحكم بقوانين وضعية لا يعني ذلك تحريم مهنة المحاماة إذا كان القصد هو الحصول على الحق ودفع الظلم، فإن المظلوم مضطر إلى التحاكم إلى هذه القوانين لأخذ حقه، وإلا لأكل الناس بعضهم بعضا وحصلت الفوضى في المجتمع. لكن إذا حكم له أو حكم له القانون بأكثر من حقه فإنه يحرم عليه أخذه، وإنما يأخذ حقه فقط. وفي حالة التحاكم هذه في حالة التحاكم لهذه القوانين لأخذ الحق ودفع الظلم لا إثم على المظلوم ولا على المحامي الذي ينوب عنه في الخصومة لتحاكم لهذه القوانين، وإنما الإثم يقع على من استبدل هذه القوانين بشرع الله عز وجل وألزم الناس التحاكم إليها. هذا كلام مهم جدا، فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يوفقنا وإياكم الصالحات، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.